يقول شاب تزوج قبل شهر رمضان بيومين وذلك قبل أكثر من 20 سنة، ثاني أيام رمضان جامع زوجته وهو نائم بجانبها بدون أن يشعر أنه في يوم من رمضان، يعني ماذا في ثاني أيام رمضان كيف ما يشعر؟ السؤال أي فيه، نعم فيه ما فيه. وقد حاول زوجته الامتناع، لو أنه أول رمضان يعني وما يدري هو دخل رمضان معقول، ولكن لم يعلم أنه في رمضان إلا بعد الانتهاء، ماذا عليه؟ إذا صح أنه ما يدري أنه من رمضان وكذا فعليه الكفارة، لكن ليس عليه إثم، نعم، وهو أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ويقضي ذلك اليوم. ما إذا كان يعني يعلم فعليه التوبة مع الكفارة، الله المستعان. يقول الكتاب تنصح به بالدرس في رمضان، كتب الرقائق، هو التوحيد أصل كل شيء، كتاب التوحيد أصل كل شيء وأساسه، ولا شك أن الاهتمام بالتوحيد هو أعظم ما يرقق القلوب وأعظم ما يمحص القلوب. وإذا أردت أن تطلع على مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين فطيب، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. لا، قل عمره لها طواف وداع، قلت له ليس لها طواف وداع. نعم، طواف الوداع من واجبات الحج وليس من واجبات العمرة، ليس من واجبات العمرة طواف الوداع. أنا معي أوراق متى أنجزها، فلا تدخل علي. الأخ دخل لأنه ما معي شيء. الله أكبر. يقول هل اتباع مذهب معين واجب؟ طبعا هذا الشق الأول من السؤال، معلوم أن اتباع الكتاب والسنة هو الواجب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. اللي يقول أنا ما أتبع مذهب، هو اتبع مذهب، مذهب ألا مذهب، أي نعم مذهب الشيطان، لكن المذهب الصحيح هو اتباع الكتاب والسنة، وجميع أئمة المذاهب الأربعة إنما يتبعون الكتاب والسنة، وغيرهم من أئمة المسلمين أهل السنة والجماعة مذهبهم اتباع الكتاب والسنة، وكلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبهم، أو بمعنى هذا أو بهذا المعنى، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل منهم يقيد مذهبه بالكتاب والسنة ولا يختار مذهب يخالف الكتاب والسنة. وفي رسالة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قرر فيها حقيقة مهمة وهي الجزم والاعتقاد بأن جميع الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة نعتقد فيهم أنهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يختلفون من حيث اختلاف مستوياتهم العلمية ومستوياتهم الفقهية، فكما أن الناس يختلفون في أبصارهم، هذا يبصر بعيدا وهذا لا يبصر إلا قريب، فكذلك بصائرهم وفهمهم تختلف، فبحسب هذا الاختلاف يعني قد يفتح على شخص ما لا يفتح على الآخر من الاستنباط من النصوص. أما أن يتعمدوا أو يريدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فلا، فالمذهب الصحيح هو اتباع الكتاب والسنة. عليك يا أخي أن تتبع الكتاب والسنة، إذا قيل لك مسألة فاسأل عن دليلها، إذا قال لك عالم هذا حلال وهذا حرام قل ما هو الدليل، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فأنت تطالب بالدليل. العلم قال الله قال رسوله، فلا بد من أن تطالب بالدليل وهو من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أخونا يظهر أنه نعم قال وإذا لم يكن كذلك، يعني إذا لم يكن واجب، أنا قلت الواجب مذهب أهل السنة والجماعة وهو اتباع الكتاب والسنة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، هو مذهب الأئمة الأربعة اتباع الكتاب والسنة، فهذا هو الواجب. قال إذا لم يكن، يعني ليس واجبا، معنى هذا إذا لم يكن اتباع الكتاب والسنة واجبا فهل يجوز لي أن أختار أيسر الآراء دائما في كل مسألة؟ من تتبع الرخص فقد تزندق. لو تتبع الرخص في كل مذهب، يعني مثلا في مسألة الزواج، لا أصبح لا قيمة للزواج. يعني في مذهب مثلا لا يشترط الولي، وفي مذهب لا يشترط الشهود، وفي مذهب ربما لا يشترط المهر. فإذا أخذت يعني الرخص من كل مذهب أصبح لا فرق بينه وبين الزنا. أين على كل حال ليس لك أن تتبع أيسر الآراء، إنما تتبع الرأي الذي يؤيده الدليل من الكتاب والسنة. إذا لم يتفق يعني أن هذا الرأي الذي يعني لم يتفق أن عرفت له دليلا ولا تستطيع أن تبحث في الأدلة، فأنت تقلد يعني من ترى أنه أقرب إلى الله عز وجل في العلم والعمل. يعني الشخص الذي ترى، لا تتبع الذي يكون أيسر لك أو يوافق هواك. أين هذا أخونا؟ أظنه ما أدري، إما أنه سمع غيري. عليكم السلام. يقول ذكرتم بالأمس أن أقصى مدة لقصر الصلاة هي 18. أنا ما ذكرت هذا لا في الأمس ولا قبل أمس. أنا قلت يعني أقصر مدة لقصر الصلاة بالنسبة للمقيم أن لا يتجاوز 4 أيام. إذا كان سيقيم 4 أيام في مكان ما فإنه لا يقصر، لا يترخص برخص السفر كما يقوله الفقهاء. هذا الذي قلته، ما أقصى مدة قصر الصلاة 18 يوما، أنا ما قلت هذا الكلام. فر عليه سؤال، فإذا سافرت لأكثر من بلد قبل العودة لبلد إقامتي، فعلى كل حال إذا سافرت، ربما نوجه السؤال له، إذا سافرت لأكثر من بلد قبل العودة لبلد إقامتك، فأنت إن أقمت في بلد ما 4 أيام فأكثر فأنت لست مسافرا، لكن لو أقمت يعني في بلد ما 3 أيام وفي البلد الآخر 3 أيام وفي البلد الآخر 2 يوم، وفي ما دام أنت لم تقم أكثر من 4 أيام فأنت مسافر، ولو يعني طالت المدة شهرا أو أشهرا فأنت مسافر. نعم. كذلك إذا نزلت في بلد تريد أن تقضي حاجتك، وقد تقضى حاجتك في يوم لكنها تطول، وكل يوم ترجو أن تقضى حاجتك غدا، فتقصر وتترخص برخص المسافر ولو بقيت شهرا أو أكثر على هذه الحال. الإنسان محاسب على الوسواس، الوسواس الذي يقال وهو وسواس قهري لا يحاسب عليه. أي نعم، يستعيد بالله من الوسواس. أما يعني الوسواس الذي يسترسل معه الإنسان ويستمرئه ويصدقه فينبغي أن ينتهي عنه، خاصة في أمور العقيدة والبعث والنشور، عليه أن ينتهي عن ذلك وأن يزيل هذا بالاستعاذة بالله عز وجل من الوسواس الخناس. يقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس إلى آخرها، ويسأل الله عز وجل الشفاء. هذا من الوساوس. بعد سؤاله الثاني من وساوسه، يقول هل ورد في السنة ما يفيد عن كيفية دخول الجنة؟ نعم ورد نصوص، لكن يقول لكنه يقصد، يقول أقصد كيف يصل أهل الجنة الجنة، يعني وانت في شك من هذا؟ إذا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، على أي صفة يريد الله عز وجل؟ يقول وهل تنزل الجنة والنار إلى الأرض؟ يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يخلق الله ما يشاء. فاترك هذه الوساوس واعمل للجنة، اعمل للجنة عملها واجتنب عمل أهل النار والله يوفق الجميع للخير. هذا بعد عاجل جدا ما شاء الله. نفس أي نعم نفس الكاتب ونفس الورق. لدينا أم ترفض دفن ابنها المتوفى وقد مضى على وفاة 10 أيام. وش تبي أبوها سبحانه وتقول أريد أن يبقى لدي في البيت، ماذا نعمل معها؟ يدفن ونعم ولا تطاع في هذا الأمر، مسكينة هذه يعني لا تطاع في هذا الأمر، فإكرام الميت دفنه، فتقنع عساها أن تقتنع، وإذا لم تقتنع أي نعم فلا يلتفت إلى رفضها. هل الناس الذين رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرج به إلى السماء يعذبون هل هم من أمته؟ اللهم صل وسلم على رسوله. على كل حال هذه المسألة إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نعم أقوام يعذبون، ورأى أي نعم الأنبياء وإلى آخر إلى آخر ما ورد. أما وقد يكون أنهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير، لتحذير أمته من أعمال هؤلاء مثل أكل الربا ومثل أي نعم الزنات ومثل إلى آخره. ما الحكمة من خلق الشيطان؟ نقول موسوس هذا، هل هو لإغواء بني آدم وهل الشيطان من الملائكة؟ وكيف يوسوس الشيطان لابن آدم؟ ها هو ما وسوس لك الآن إلا الشيطان. أي نعم الحكمة من خلق الشيطان هو أن يقوم سوق الجنة والنار، وأن يقوم سوق الجهاد، وأن يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، وأن يتجلى عفو الله عز وجل وتوبته على التائبين. هذه من الحكم، وما غاب عنا أكثر وأكثر، ولله في خلقه سبحانه وتعالى الحكمة التامة. ما كونه الله سبحانه وتعالى يقول كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي نعم وكيف يوسوس؟ إن للملك لمة كما قال ابن مسعود، وللشيطان لمة، فإذا غفل العبد عن ذكر الله ألم الشيطان بقلبه، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، تشاؤم وأفكار سوداء، ولمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير. فذكر الله عز وجل وتعلم العلم الوحي بقسمي الكتاب والسنة هذا ينزل الله به الملك الذي يثبت القلب ويلم به، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير تفاؤل. أما لمة الشيطان فبالعكس، إذا غفل القلب عن ذكر الله عز وجل هاجم الشيطان على قلبه وأراه الحياة سوداء، أو أراه يعني الأمور بمنظار أسود، كذب بالحق ووعده بالشر وتطير. ما حكم لبس الخاتم للرجال؟ خاتم من فضة صغير لا يجاوز درهم، هذا من قسم اللباس مباح. لا هو مباح، الصحيح أنه من قبيل اللباس مباح.